أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب معرفة علامات الإعراب للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن قلنا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نحو يضرب زيد ويخشى عمرو ويرمي بكر، فيضرب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، ويخشى مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر، ويرمي بالضمة المقدرة للثقل. وقوله الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء احتراز عما إذا اتصل به ألف الاثنين نحو يضربان وتضربان، أو واو الجماعة نحو يضربون وتضربون، أو ياء المؤنثة المخاطبة نحو تضربين، فإنه يرفع بثبوت النون كما سيأتي. واحتراز أيضا عما إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة نحو ليسجنن وليكونن من الصاغرين، فإنه يبنى على الفتح. أو اتصلت به نون النسوة نحو والوالدات يرضعن، فإنه يبنى على السكون. Donc nous avions parlé des signes de l'i'rab. Rafa, il a 4 signes de l'i'rab: al-dhamma, al-waw, al-alif, al-nun. Al-dhamma est un signe de rafa dans 4 cas. L'ism al-mufrad, le nom singulier, jama al-taksir, le pluriel dont le radical du singulier a changé, et jama al-mu'annath al-salim, le pluriel féminin dont le radical du singulier n'a pas changé. Et le fa'al mudara, donc on rappelle mudara, c'est un temps qui admet le présent et le futur, donc le verbe au mudara, donc qui ne se termine pas par un alif pour le duel, comme yadribani ou tadribani, ou ni par le waw du pluriel, comme yadribuna et tadribuna, ou le ya de al-mu'annath al-mukhataba, c'est-à-dire la deuxième personne du féminin, comme tadribina. Car dans ce cas-là, comme nous allons le voir, il sera marfour par le thubut al-nun, la confirmation du nun, comme dans les exemples. Et aussi qui ne se termine pas par le nun de at-tawkid, de l'insistance, comme dans la ayah, la yusjanan. Dans ce cas-là, il sera avec une fatha. Ou s'il se termine aussi par le nom de du féminin pluriel, comme dans la ayah wal walidatu yurdi'n. Dans ce cas-là, il sera avec le sukun yurdi'n. Donc nous avions vu les exemples de al-mudara qui se termine qui marfou' avec al-dhamma. Comme يضرب زيد ويخشى عمرو ويرمي بكر. Donc يضرب est un fa'al mudara marfou par la dhamma al-zahira apparente. ويخشى marfou par la dhamma supposée par le fait qu'on ne peut pas la mettre. Et yarmi bi-dhamma est marfou par la dhamma supposée. C'est-à-dire, on la met pas pour la lourdeur. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، يعني أن جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة يعرف رفعها بوجود الواو، فتكون مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة. والمراد بجمع المذكر السالم اللفظ الدال على الجمعية بواو ونون في آخره في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، نحو جاء الزيدون ورأيت الزيدين مررت بالزيدين. فالزيدون في قولك جاء الزيدون فاعل مرفوع بالواو، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. والأسماء الخمسة نحو جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، فكل واحد منها فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، وكل من جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة له شروط تطلب من المطولات. كنت واو ألي تنسيني دو الرفع دون دو كا دون الجمع المذكر السالم et dans l'asma al-khamsa, les cinq noms qui sont abouka wa akhouka et hamouki wa fouka et dhoumalin. Donc c'est-à-dire le jam' al-mudhakkar al-salim et l'asma al-khamsa, on connaît leur rafa par l'existence du waw, donc elles seront marfoua par le waw en remplacement de la dhamma. Et ce qui est visé par le jam' al-mudhakkar al-salim, c'est le terme qui indique le pluriel avec en rajoutant un waw et un nun au radical du singulier. Dans le cas de al-rafa, et ya et nun dans les deux cas de nasb et al-jar. Exemple, ja az-zaiduna, au singulier c'est zaid, au pluriel donc ça donne ja az-zaiduna, wa ra'aytu az-zaidina, wa marartu biz-zaidina. Donc, Az-Zaidouna, dans la parole Ja Az-Zaidouna, est un fa'il marfou' avec le waw. Et le nun, en fait, parce qu'il y a un waw et un nun, le nun, en fait, est un remplacement de tanwin qui se trouve dans le singulier. Zaidoun, ça donne Az-Zaidouna. Le nun remplace le tanwin. Et le waw, c'est le signe de Rafa qui remplace la Dhamma. Et l'asma al-khamsa, comme Ja Abouka, وأخوك وحموك وفوك وذو مال. Donc chacun d'eux est un فاعل مرفوع par le واو en remplacement de la ضمة. Donc أبوك ça veut dire ton père, أخوك ton frère, حموك le beau-père,